إشكال البغوي. قال القوة عن ذكر السيوطي في الدور المنثور عن الحسن البصري قال ذا الأيد قال ذا القوة في العبادة والبصر في الهدى. قال القوة في بدنه وفي ملكه. نعم القوة في بدنه وقلبه في ملكه. من القوة في البدن أن الله تعالى قوى على العبادة كان يصوم يوما ويفطر يوما مع أنه أنه نبي ملك أتاه الله ملك النبوة ومع ذلك يصوم يوما ويفطر يوما. وأيضا الحاكم يحكم بين الناس كما يجري في الآيات نجعله خليفة في الأرض. قاضي يصوم يوم ويفطر يوم ويقضي بين الناس ويصلي ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام الثلث الأخير على عيش يستعين بها على أعمال النهار. يعني نصف الأول ينصف الأول ثم النصف الثاني يصلي الثلث الرابع والخامس وينام الثلث الثالث في آخر حتى يستعين به على عيش على أعمال النهار. وأيضا أعطاه القوة إصراع الدروع أقول العجائب يعني دولة أعطاه هذه القوة العظيمة يعني يصنع الدروع يحكم بين الناس يدودون أجال كثيرة ويصوم يوم مع ذلك يصوم يوم يفطر يوم أكثر أيام ينصف الدهر صائم والصلاة في الليل كذلك ثلث الليل السلسلة الرابع والخامس. وفي الحديث النبي قال في الحديث سينزل ربنا كل ليلة سبع الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له من يسألوني فأعطيه من يسألوني فأغفر له من يستغفروني فأغفر له. فالسلسلة نصف الأخير من الليل ثلاث أسداس كله فاضل هو وقت التنزل الإلهي. فالسلسلة الرابع والخامس هذا صلاة داود والخامس والسادس هذا ثلث الليل الآخر اللي تنزل فيه الرب سبحانه وتعالى فيكون النصف الأخير كله فاضل أفضل من النصف الأول. وماذا سيسر له يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بدر دواب هريرة في الوتر قبل النوم إذا كان لا يثق بنفسه فيصلي ولو في أول ولو في النصف الأول من الليل ويوتر وينام على الوتر. هذا الحديث من يعني من وثق من لم يثق أن يقوم في آخر الليل فيصلي أوله ومن وثق فيصلي آخره فإن الصلاة في آخر الليل مشهولة وذلك أفضل من وثق. نعم سلام يعني على بناء على كلامك سلام يعني حتى القوة في الصناعة. نعم يعني قوة في القوة في الملك نعم نعم هذا من نعم يعني إن الله أعطى صنع الدروع قوة كما في الأبواء لنا له الحديد هذا من القوة في الملك أيضا داخل في الملك داخل نعم وداخل في القوة في البدن أيضا كذلك يعني ذا الأيد القوة في قلبه وبدنه وفي ملكه. القوة في البدن استعملها في العبادة نعم في العبادة هو نعم في العبادة هو وفي صنع الدروع أيضا صنع الدروع وفي الحكم بين الناس كل هذا داخل دروع كذلك من أجل الجهاد ها نعم كلها داخلة في العبادة. شيخنا ابن عطية يقول واذكر عبدنا داود ذا الأيدي في الدين والصدع به فتأس به وتأيد كما تأيد والأيدي القوة وهي في داود متضمنة قوة البدن وقوته على الطاعة. هذا كلام من؟ ابن عطية. إيش أعد فريش؟ قال اصبر على ما يقولون أي من هذه الأقاويل التي يريدون بها الاستخفاف ولا تلتفت إليها. واذكر عبدنا داود ذا الأيد في الدين والصدع به فتأس به وتأيد كما تأيد والأيد القوة وهي في داود متضمنة قوة البدن وقوته على الطاعة. وأيضا كذلك القوة في الملك تشعر القوة في البدن في قلبه وبدنه وفي ملكه تشعر كما قال تعالى وشدنا ملكه كما في الآية. إذن في بدنه وقلبه وملكه وفي ملكه وفي ملكه نعم وفي ملكه نعم. سبق نعم سبق الصحيفة أو الحظ والنصيب نعم نعم نعم نعم نعم. قال ابن عمر لا عبد الله بن عمر قال صم يوما وأفطر يوما لما قال إنه طيب أفضل لا قال لا أفضل من ذلك هذا ما يدل على الاستحباب هذا صحيح نعم نعم. كيف نجمع بين ايش يعني ما دل على في اول الامر على انه يصوم يوم ويفطر يوم اي ما دل على اخر شيء لان في مشقه قال يكفي صوم من الشهر ثلاث ايام واوصل قالوا حتى اوصلها الى ان يصوم ويفطر يوم قال هذا افضل شيء لمن استطاع هو افضل شيء أفضل الصيام وفي الحديث أفضل الصيام صيام داود نعم. صلى الله عليه وسلم. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي ذا القوة فقد أعطاه الله تعالى قوة في بدنه وقلبه وفي ملكه فتقوى بذلك على عبادة الله تعالى وقد كان عليه الصلاة والسلام صاحب عبادة عظيمة وفي الحديث الصحيح أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه هذا في الصحيح كذا وأفضل الصلاة كذا نفس الصحيح في الصحيح غير ظاهر أنه موجود يا شيخنا أفضل الصيام هذا شكله الأفضل نعم نعم شوف الحديث نعم إنه أواب أي رجاع إلى الله منيب إليه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق موجود يعني في هذا الزمن كان الشيخ رسول الشيخ رحمه الله يقول أدركت رجل من أهل الهند يصوم يوما ويفطر يوما ويقول أنه مستمر في هذا وأنه يقول يعني تعود على هذا يقول حتى اليوم الذي يفطر فيه لا يشتهي لك إلا في الليل والآن سأل كم واحد ذكر أنه يصوم ويفطر والآن سأل كم واحد أخبرني بأنه من يسألون بأنه يصوم يوم ويفطر يوم فيه كم واحد الآن يعني فالحمد لله بعض واحد يسأل يقول ما قدرت على الصدقة ولا قدرت على لكن قدر على الصوم إذا كنت ما استطيع تصدق فأنا أصوم يوما وأفطر يوما فإذا كان عنده قدرة واستطاعة وعنده تفرغ لا بأس لكن ما ينبغي الإنسان أن يعني يضيع نفسه ويضيع إذا كان يشق عليها ويضيع عائلته في طلب الرزق ولا يكسب الرزق ويجلس يصوم لكن إذا تيسر هذا واستطاع ولم يكن لك بعض طيب فهذا خير هذا أفضل الصيام نعم. هذا اللفظ المذكور له لفظ البخاري وفي مسلم نحوه افضل الصيام نعم نعم وايضا يعني صلاه داوود عن كان يقوم ثلث الليل يعني الثاني وينام الثلث الاخر والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان تنزل الرب سبحانه وتعالى يكون في الثلث الاخير يعني هو السدس الخامس والسادس هذا وقت نزول الوحي فيكون النصف الأخير أفضل من النصف الأول في الصلاة

بالنسبة للأنبياء يعني ما في إشكال توقيت الأنبياء في حديث كثيرة، لكن الأنبياء يعني وقت الأنبياء من قبل الأنبياء ذكر هذا اللفظ هنا يعني ها؟ هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. راجع تراجع على الشرع كلام ابن عبد البر عليه ما تكلم عليه في الشرع إيه، لكن الشرع شرح شوف كلام الشرع شرح كلام ابن عبد البر تكلم عليه في الشرع. نعم ها نعم قول حديث جابر ليس فيها اللفظة دي. لا هذا شيخنا حديث جابر هو الأصل الحديث بخاري هذا الترمذي نقل عنه قال محمد صدق البخاري هنا قال محمد يعني الشيخ ينقل عن كذا لأني هو أحسن لكم هو ذكر ساق حديث ابن عباس يراجع كلام ابن عبد البر عليه في التمهيد وفي وكلام الشرح عليه في هذا وفي هل الأنبياء يعني أوقات الصلاة مثل أوقاتنا يعني وهذا موقع على صحة هذا اللفظ وعلى صحة المعروف أنها والله لم تكن خمس صلوات يعني والله أعلم لكن لها هي ركوع وسجود لكن توقيتاتها خلاف هذا هو ها يعني عاشوا بني إسرائيل أكثر من ذلك حتى قال في خمس صلوات ترجع إلى ربك فسر التخفيف من أمتك فقال يا فقال الرب النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي حتى استحييت هذا دليل على أنهم هو الأقرب الله أن خمس صلوات هذه وفيها ظل في حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد هذا العموم تراجع إن شاء الله هذا خمس صلوات كتبهن الله على العباد مع أن الحديث فيه كلام فمن أتى بهن كان له عهد من عند الله يدخله الجنة ومن لم تكن له كل له عهد من عند الله هذا الحديث في سند ضعف. هل ورد يا شيخنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ إغفاء بين أذان الفجر والإقامة؟ كان يضطجع استراحة هذه بعد السنة الراتبة على شقه الأيمن قال عائشة فإن كنت مستيقظا حدثني وإلا يعني خفيفة والله المعروف أن بعد الراتبة يضطجع بعد السنة في هذا في ضجعة قبل قبل فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة لأجل يعطي نفسه راحة تعب فيها من الليل هذا داود وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل فكان لا تلقيه السحر إلا نائما أي غالب أحيانا ينام عليه الصلاة والسلام في آخر الليل ما ذكر يا قالت عائشة انتهى وتره إلى السحر قالت فانتهى وتره إلى السحر كان في الأول نعم ثم انتهى وتره قالت من كل ليلة أوتر رسوله من أوله ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر لعل هذا كان أولا يراجع هذا يعني راجع يعني ضجعة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صلاة الأنبياء ولا ليست خمس صلوات مثل صلاتنا لكن خلف الأنبياء هل هي من الصلاة قول موسى عليه السلام الذي عالجت بني إسرائيل كل هذا النصار الأنبياء هذا يعيش يعني يجمع البحث في هذا ابن عبد البر في التمهيد قال بعد أن ذكر حديث ابن عباس فيه يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك قال أبو عمر لا يوجد هذا اللفظ ووقت الأنبياء قبلك إلا في هذا الإسناد والله أعلم هذا أبو عبد البر يعني يكون

محبوسة محبوسة يعني قد تكون محبوسة تضلله أو تكون أو أن تسبح وهي فوقه تطير على هذا أو تنزل معه. ما ذكرها تجمعها الريح سعدي قال معطوفة على الجبال وانتصام محشور على الحال. طيب لا غير يوسف كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي الشيخ قال مجموعة فقط ايه والشيخ يمين نعم ما هي مجموعة يعني المجموعة من اللي قال محشورة بس يقصر على القول محشورة في محشورة المجموعة نعم نقف على هذا قد إن شاء الله نعم السلام عليكم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله قال في قوله تعالى وطير محشورة قال المفسر لعله يقصد الجلالين هنا رحمه الله وسخرنا الطيرة أفادنا المفسر رحمه الله أن الطيرة معطوفة على الجبال أي سخرنا الجبال وسخرنا الطيرة على أنها مفعول معه وليست معطوفة على الضمير المستتر في قوله يسبحنا. وقد يقول القائل يسبحنا والطيرة كقوله يا جبال أو لكن ما لك الحشر في الهواء يعني يفصى على مجموعة بدل. فما قال محشورة منصومة عن الحال يعني والطيرة حال كونها محشورة. فإذا قال قائل نعم مجموعة ثم على بعد السبب ثم ذكر يا جبال أو بما هو الطير يعني مجموعة تسبح معه ما ماذا يعني نقل الأقوال والشيخ ما ذكر خلاص يكفي أنا الناس محشورة طيرة محشورة قال أي محبوسة في الهواء. إذا نذكر قوسا وقيل محبوسة في الهواء وقيل محبوسة بعد ما مقدم أقول الأول أنها مجموعة صبعة وقيل محشورة في الهواء هذا كما ذكرتم. نعم كما ذكرتم قول الثاني. طيب نقف على هذا نتذكر من درس المساء إن شاء الله هذا المعرفة وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى على محمد وعلى سلام. Thank you. Thank you.